إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، إلى مجلس آخر من مجالس صحيح البخاري، وكنا وقفنا عند باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وطبعا هذا اختيار البخاري وده عقله، وفصل في المسألة بتبويبه للباب، قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي المعروف لو عمه يزيد الأسود ابن يزيد، ودراوي من رواة الحديث ومحدث كبير، وخاله علقمة وده أحد الرواة الكبار، فوقع في أسرة من أسرة متينة من الناحية العلمية، يعني فشرب العلم يعني كشربه اللبن يعني كالرضاع، عمل فطري في كيان أسرته. وطبعا ده حظ جيد لما ينشأ الإنسان في أسرة علمية والمكان فيه أهل علم، فلا يسمع ولا يرى إلا ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة، ده بيعلق على البخاري لما لقى البخاري بالجدارة والجسارة أنه حكم هذا الحكم رغم الخلاف الرهيب حول المسألة. فقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. فإبراهيم رحمه الله تعالى، إبراهيم بن يزيد النخعي، بيقول من ترك صلاة واحدة 20 سنة لا يعيد إلا تلك الصلاة، يعني هذه الصلاة ليس عليه إلا يعني إعادة هذه الصلاة. طبعا الكلام عليه شغل كثير جدا وطعون كثيرة سنذكرها إن شاء الله. حديث 597، قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين رحمه الله تعالى، وده من كبار مشايخ الإمام البخاري، وموسى ابن إسماعيل، وطبعا واحد من مشايخ البخاري موسى ابن إسماعيل التبوذكي، قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، فليصلي إذا ذكرها، يعني المقصود بحذف الضمير يعني فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكر هذه الصلاة فليصليها. قال فليصلي إذا ذكرها، يعني ما ذكر إلا هذه الصلاة، يعني ما ذكر شيء آخر، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكر. طبعا وإحنا مع سنين طويلة في شغل الحديث فبتشوف مفاصل الحديث الفقهية عجيبة. هو بيقول لا كفارة لها إلا في ذلك، المفروض تعقلك كرجل يعني دارس علاقتك بالعلم يعني مدة طويلة، يعني على ما تكون بالكفارة، يعني الكفارة تكون نبي عن ايه، اسبابها ايه كفارة، واخد بالك، اما خطأ او عمد، اما خطأ او ايه مش كده ولا ايه، زي القتل للخطأ مثلا كفارته كده، فالخطأ والعمد، فكلمة فكفارتها هذه الكلمة تدل على إثمية أو أن هذا إثم، وهذا الإثم لا يخرج منه إلا بإيه؟ بكفارة. أنا بقول لك كنت بتقرأ يعني ما تقرأش كده حس القراءة، يعني بتقرأ كده مفاصل الحديث واحدة واحدة، قطعه حتة حتة كده وتشوف النبي يقصد إيه بالكلام، وهتشوف إيه النتائج اللي تترتب على هذه الألفاظ، واخد بالك؟ وطبعا أنا بديك خبرات طويلة، طبعا أنت لسه خبرتك بسيطة، خبرات طويلة في القراءة بكل كلمة، بنقف عن نشوف علاقتها باللي بعدها واللي قبلها، وعلاقتها بالمعنى العام وإجمالي المسألة، يعني حتى يعطيك زخم من العلم لو كنت مجردا لله تعالى هيفيض عليك بأشياء يعني هائلة، كما قال إبراهيم بن يزيد كما سنذكر في ترجمته رحمه الله تعالى. فبيقول نفسه من نسي صلاة، النسيان هنا يعني شيء غلب على الإنسان، يعني ليس بخاطره وبنفسه، واللي احنا بنساويها من عوارض الايه؟ الأهلية، عارض من العوارض اللي بتقف أمام التكليف، تمام؟ فكمن أكل وشرب ناسيا هو صائم يعني، فطبعا ده عارض من العوارض، يعني فإنما أطعمه الله وإيه؟ وسقاه. فعارض أهلي يعني إيه؟ عارض سماوي من الله تعالى، فطالما هو من الله تعالى يبقى ليس عليك ذنب، يبقى ليس عليك كفارة، يبقى الموضوع ماشي كما هو، واضح؟ يعني من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وإيه؟ وسقاه. فالنبي يقول من نسي صلاة، صلاة، طب صلاة هنا إيه؟ إيه؟ فرض ولا نفل؟ من نسي صلاة، صلاة هنا إيه؟ نعم؟ على العموم مطلق، أي صلاة؟ سواء صلاة فرض أو صلاة إيه؟ نفل. طيب صلاة الفرض إحنا عرفنا هنقضيها، طيب صلاة النافلة نقضيها؟ إذا قلت إيوة، كلمة إيوة لازم يكون معك كراية، مش كده؟ أوعى تقول لي إيوة وهسيبك، مش سايبك، أنا همسك في خناقك لحد ما تقول لي إيوة ليه؟ الله يكرمك، يعني من ترك صلاة الليل أو نام عنها فليصليها من الضحى إلى الظهر. يصليها من إيه؟ عندك فراغ من الضحى للظهر، ممكن تقوم الليل في هذه الفترة القيام اللي فاتك الذي فاتك. يبقى إذا لما أقول كلمة صلاة يبقى صلاة على الإيه؟ على إيه؟ على الإطلاق، مفيش تحصيص، يعني يبقى يدخل فيها الإيه؟ النفل، ويدخل فيها الإيه؟ الفرض. وجبنا للنفل إيه؟ أدلة، قدامك الأدلة هي زي ما أنت شايف. يعني هنتكلم كلام سريع عن إبراهيم بن يزيد النخعي وعن الفضل بن دكين عشان نستفيد من تراجم أمثال هؤلاء الناس. هو الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني، يعني أصل الأسرة منين؟ اليمن، ثم الكوفي، وهو أحد الأعلام. وأخته أمه اسمها مليكة أخت الأسود بن يزيد، روى عن خاله وعمه وعقامه وأمثال هؤلاء. وهذا الرجل لم يكن له سماع من الصحابة، ودي كلام مهم جدا، عشان لما جيلك روى إبراهيم عن صحابي من الصحابة أقول وقف، إبراهيم النخعي لم يروي عن الصحابة، لم يرى أحد من الصحابة، ورأى عائشة، كان أبوه وخاله يعني بيدخلوا على عائشة من باب يعني كانت لها علاقة بهم، يعني بيحبوها بتحبهم لأنهم علماء وبيأخذوا منها الحديث، فكان بيدخل معهم هو شاب صغير، هو صبي صغير. قال رأيت عائشة كنت أدخل عليها وأنا صبي مع خالي ومع عمي، لأنها كانت بيأخذوا منها الحديث الاثنين يعني. فده رأى عائشة، لكن لم يروي عنه، لم يروي عنه، وهو نفسه بيقول إذا قلت يعني حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله، يبقى هذا عن أناس عنه. عبد الله، عبد الله بن مين؟ ده راجل كوفي، يبقى عبد الله بن مين؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود عاش في الكوفة وأسس مدرسته في الكوفة، فإذا قلت حدثنا عبد الله يبقى ده هذا عن أناس عنه، ولا قلت حدثني يبقى هذا منه لي، لما أقول ده كلمني يبقى الكلام ده مني له هو يعني. وكان بصيرا بعلم ابن مسعود، وكان واسع الرواية رحمه الله تعالى، وكان كثير المحاسن، وهو مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما، وكان رجلا صالحا فقيها عالما، وكان قليل التكلف، يعني ما عندوش تكلف إطلاقا. وطبعا طالما تمكن من العلم لن يكون متكلفا، وكان يكره الشهرة، يبعد عن الشهرة بعد تام. يعني المشايخ بتقعد عند الاسطوانة اللي بيحدثوا فيها، كان يروح يقعد في آخر المسجد، برغم أنه واحد من هيئة العلماء اللي بيحدث ويجلس للتحديث، ولكن ما كان يجلس للاسطوانة التي يحدث عندها الشيوخ أبدا. هذا من التواضع والبعد عن الشهرة، كان يتوقي الشهرة، وكان مختفيا من الحجاج. وطبعا الحجاج زي ناس أصحابنا كده بيكرهوا كل صالح، لأن كل صالح معناه أنه هو ما عملوش حاجة، لعل الصالح لم يعترض أصلا، هو لم يعترض لكن برضه ما هوش راضي. أنا عارف أنت مش معترض، بس أنت ما تش راضي عني، يبقى أموت. طب راضي عنك ولا مش راضي؟ ما أنا ما عملتش حاجة، يعني ما لم أعترض عليك ولا ما أخرج عليك ولا ما أحاربك. قال لا، طالما أنت راجل صالح يبقى أنا مش عاجبك. هقوله دي مية مية، وأنت ساعدني ده مش مية مية، ده مليون في المية، فأي واحد صالح يقتله، لأن طبعا ده هو طالح وهو معروف. قال مغيرة: كنا نهاب إبراهيم كهيبة الأمير، يعني كان له شخصية الأمير من الهيبة، لأنه كان يهاب الله تعالى. وكان كعب أعلى من سعيد بن جبير اللي قتله الحجاج، ولذلك كان بيسأله سعيد بن جبير، يقول: كيف تسألوني وهذا الحبر ثقة؟ تسألون إبراهيم النخع عندكم؟ ده مستحيل، إزاي ده أنتم؟ وطبعا ليه بيسألوه؟ لأنه كان تعرض سعيد بن جبير للناس، أما إبراهيم النخع كان بيهرب من الناس. لما بيهرب الناس يعني بيبعد عن الشهرة، ويبعد الشهرة عنه، يبقى الناس فكرت انه يعني واحد ايه، يعني ده راجل حاجة كده بسيطة يعني، او حاجة يعني على جد الحال. فطبعا الناس بتبص للأضواء والناس اللي ايه، اللي الضوء كله مسلط عليها، ولكن معروف الكلام، الناس اللي الضوء مسلط عليها مش هي العلماء، العالم حق عالم اللي هو بيبعد عن الأضواء لانه فهم العلم وعامل بمفهومه. فلذلك كانوا يقدمون عليه سعيد بن جبير، وهو مقدم على سعيد بن جبير على 10 و20 من سعيد بن جبير. فذلك ما يتسأل سعيد يقول له: تسألني ازاي ما ابراهيم وانا اتسأل وده موجود؟ هذا هو العالم، فالركا يعترفون به ومستواه العلمي رحمه الله تعالى. وكان العباد الكبار، كانت امرأة اسمها هنيدة تصغير هندي يعني، قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني في حالة صوم دائم يعني. قال حماد: بشرت إبراهيم بموت الحجاج فخر ساجدا وبكى من الفرح، وبكى من الفرح. طبعا ما أشبه اليوم بالبارحة، هو نفس الحياة، نفس المنهج، نفس المستوى. يعني لما يموت الحجاج تسجد وتفرح وتبكي من الفرح. انت عارف معنى وجود الحجاج وأمثال الحجاج يعني ايه؟ يعني القضاء على الإسلام كل، لم تجد مجلس مثل هذا المجلس مطلقا. يبقى إذا موت الحجاج ده بشارة، بشرة، فأهل العلم يعرفون مدى هذا الكلام. تقول فلاح في الغيط يقول لك الحجاج ما تب ما يموت ولا إيش، إحنا مالنا؟ ما هو صحيح، هو ماله، هو الفلاح ماله مال الحجاج، والحجاج هيبص على الفلاح؟ إذا كنت راجل مالكش قيمة في المجتمع هيعمل لك إيه الحجاج؟ مش هيبص لك أصلا. يبقى الحجاج بيبص لمين؟ للرؤوس، لأهل العلم اللي بيغيروا، هم دول عليهم المسألة. زي ما بنقول لك نغير، أنا عارف إن أنت مش هيهمك، لأن أنت محدش هيبص لك، مالكش لازمة. ده معظم اللي في الشوارع مالوش أي، يقول لك ما يجي ده ولا ده، إحنا مالنا؟ أقول لك أنت مالك إزاي؟ لا ده إحنا مالنا، ده القضية إحنا المقصودين، ده لازم أقف وأجتهد وأقاتل وأمسك سيف. قال أبو حمد الثمالي: كنت عند إبراهيم النخعي فجاء رجل فقال: يا أبا عمران، إن الحسن البصري يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يعني بقى لو إحنا هاجمنا البغاة وقاتلناه يبقى هنروح النار؟ شوف بقى الفقه الموجود في البلد ومستوى العلم اللي موجود في البلد، المستوى اللي احنا عايشين فيه، مستوى قراءات الضحل اللي هو مستوى قراءات ده. قال: ليس المقصود كذلك، هؤلاء الذين يتقاتلون على الدنيا، أما البغاة فقتلهم جائز، وإلا يبقى تدخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصفين وفي الجمل يبقى تدخلهم النار، وهذا لا يجوز، كلهم من أهل بيت. ولكن إبراهيم النخعي يفهمك شوف فقه الرجل، قال هذا قتال الباقي الذين يبغون، ولا ليس القتال على الدنيا، الذين يتقاتلون على الدنيا من أجلها، ولكن البغاة لابد من قتلهم، هذا الذي يجب أن يكون، لابد مفرق بين هذا وهذا. وطبعا ما عرفش المسألة هتستوعبوها ولا إيه، وطبعا ده الفقه الواقع أو هذا الذي أراه، وطبعا قلت على المنبر مرات كثير ده عقيدتي ومنهجي، ما علي ما عندي حل غير السيف، ما عنديش حلول أخرى غير السيف، هذا العلم الذي تعلمته لا ينبئني إلى السيف، لا يؤدي إلي إلا إلى السيف، هكذا يعني. رحم الله إبراهيم النخعي. قال الأعمش كان إبراهيم يتوقع الشهرة، فكان يجلس إلى أسطوانة المشايخ، وإذا سئل عن مسألة كرب يعني يزعل تسأل مسألة يتضايق يعني، وجد الكراهة في وجهه. قال الأعمش كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف، فدخل رجل فغطى المصحف بكم، فبيقول طيب، قال حتى لا يراني هو داخل طالع أقرأ المصحف، يتوقع الشهرة بيخاف، يقول لك كل ما أروح ألاقي رجل قاعد ماسك المصحف وشغال بيقرأ في المصحف، مش عاوز حد يقول عليه كده، لا يريد هذه الشهرة، بيخاف المصحف بكم. بيقول الرجل دخل كل ما يشوفني يجي بقرأ في المصحف بيقول لك يبقى تشتهر إنك رجل يعني ما شاء الله عليك يعني تاري للكتاب الله تعالى، فكان يخبي المصحف حتى لا يشتهر. وطبعا دي بنعلم طالب العلم اللي هو نفسه الجهادة نفس الدنيا تكتب اسمه على جرة الشمس، هذا طبعا بيضيع نفسه وبيدي نفسه شهرة أكثر من مستوى العلمي أكثر مما تستحق، فبتلاقي الشهرة كبيرة خالص والمستوى مش متحمل البروباغندا العالية دي، مش متعلم مستوى الفقهي والأصولي مش متحملش المستوى الكبير ده، وزي بتلاقي النهاية يهرب يختفي لأن المستوى مش هتش يغذي يعني القضية التي هي أمامها كذا يعني. قدم حماد بن أبي سليمان البصرة يوما، فجاء فرقر السبخي يزور، وفرقر السبخي من العلماء ومن الزهاد، فطبعا عالم رح يقابل عالم، فبيقابل بقى في زي بقى العلم يعني رجل زاهي، وبيبين له ان احنا يعني العلماء الزهاد، فلابس جبة صوف جلابية صوف، صوف مما يغزله النساء اللي هو صوف الغنم، طبعا ما تلبس جبة صوف على اللحم في الصيف هتقطع وبرك، واخد بالك تتحملها زي دي. فحماد بن سليمان لقى فرقر السبخي جاي لابس بقى ايه لبس الزهاد العباية الصوف، وطبعا دي معناها عباية الصوف في الصيف يعني معناها ان الرجل ايه في الزهد غاية يعني بلغ في الزهد غاية، فجيه مسكه من عبايته بيقول له دعك من نصرانيتك هذه، الله والله إن إبراهيم كنا نرى أنه حلال له أكل الميتة، وكان لا يأتينا إلا في ثوب معصفر. شوف إبراهيم النخعي كان لا يأتينا في ثوب معصفر يعني زينة يعني ثوب رائع جميل جدا، وكنا نرى أن الميتة تحل له، يعني ايه يعني من شدة الفقر يعني شوف شديد الفقر، ومع ذلك لا يظهر لك الزهد والتقشف والفقر ويبين لك، يعني كان هو اولى الذي يرتدي لباس الايه الصوف ويرتدي لباس الخشب، ولكن الرجل يعني ايه كان بيجينا في الباس معاصر بيشوف يقول شوف الرجل يعني ما شاء الله يده في نعمة وفي فضل وإلى آخره، وطبعا كان بيتوقع من الشهرة ويقول دع عنك نصرانياتك، عاوز بقى واحد يفسر لي بقى نصرانياتك، الله يفتح عليكم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، يعني يا ريتهم لما دخلوا وتمعشقوا في الزهد والرهبانية عاوزين يبقوا يعني عباد، يا ريتهم رعوها حق رعايتها، بل تروحوا الأديرة تلاقي الزنا وأطفال الحرام مدفونة حوالين الأديرة، وطبعا ما رعوا هذه يعني الرهبانية حق الرعاية يعني. يبقى إذن لما يقول لك دع عنك نصرانيتك يبقى أنت تفهم يقول إيه نصرانيتك، معقول فرقد السبخي هذا الزاهد العالم المشهور نصراني، ولكن تفهم فهم الكلام معناه مداره ايه، تفهم الآية على طول انه يعني النصراني يعني الرهبانية ابتدعها، انت بتخترع رهبانية من الرهبانيات. كان يقول في قوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال أهل الخلاف والشقاق يبتليهم الله تعالى بالجدال في الدين فيضيعون أوقاتهم في الجدال. وظن يعني المنطقة بتاعتنا خدت شبعت جدال في مسائل تافهة وحقيرة ملهاش أدنى قيمة لا تمثل في دين الله شيء، ولكن ده يناظر ده وده يناقش ده وده يخبط في ده ويجيب له آيات من هنا وآيات تقابل آيات تضاد آيات الكتاب بعضها بعضا للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا فيه واحد عنده حديث واحد يعني يرجع إليه لكي يفصل في المسألة. فطبعا هذا الإغراء لهؤلاء الذين يجادلون في دين الله تعالى بالباطل وكل واحد منهم يرى أو يريد الباطل من نفسه، فيغري الله تعالى بينهم العداوة والبغضاء، لن تجد منهم رجل يحب الآخر. طيب ما بيحبوش يبقى خرجنا من الإسلام، خرجنا من الإسلام، خرجنا منه إزاي؟ ما عندنا حديث بتقول كده أه؟ حتى يحب الله كما يحب لنفسه. طب يبقى ما آمنش خرج أهو ليه؟ لأنه طبعا أغرب العداوة والبغضاء هذا إلى يوم القيامة. وليك شوف الفرق والجماعات بينها وبين بعضها، يعني أنت ممكن تتعامل مع اليهود وتصالحهم تفاوضه وتصالحه وتعديه وتضربه ويضربك وتعيش معاه، لكن أي واحد في فرقة وجماعة بتناقشه في مسألة يقول لك لا لا لا ده خصم ده عدو، ياخدها عداوة شخصية، يرجعوا العداوة الدين وعداوة الديانة العداوة الشخصية للأسف. والعداوات الشخصية لا تنتهي إلا بزوال الأشخاص بطبيعة الحال أو زوال الدنيا، لأن المنافسة على الدنيا في الغالب يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر لفهم هذا الرجل، فاهم طبعا لأنه رجل فاهم دين ربنا، بيقول إيه؟ كفى بالمرء إثما أن يشار إليه بالأصابع من دين أو من دنيا. يقول لك شوف الشيخ فلان أهو، آه يا ويلك بقى لو شاور، شوف الشيخ فلان أهو، شوف الرجل المليونير فلان أهو، شوف الرجل اللي يملك كذا كذا أهو. يعني من سوء طالع الإنسان ومن سوء حظه أن يشار إليه بالأصابع، إما من دين وإما من دنيا الاثنين يعني. يعني الإنسان يهرب من الشهرة على كل أحواله، على كل أحواله، لا يشار إليه ولا يضع نفسه في موطن الشهرة ولا في موضعها، يعني بحال من الأحوال. فطبعا كانوا يكرهون التلون في دين الله تعالى، كانوا يكرهون التلون في دين الله تعالى، ودي مسألة أصلية عند السلف رحمهم الله تعالى. يعني كلمة يتلون ويرضي هذا ويرضي على حساب فلان وعلان وترتان ما كان عندهم هذا. وذلك كان إبراهيم بن يزيد كان مستوى عالي جدا من التجرد لله تعالى، وبيقول إذا أراد الله، إذا أراد عبد علم لله تعالى وجرد نفسه له أعطاه منه ما يكفيه ما شاء الله. وطبعا ده بيقول اسأل مجرب، هو يعني كان معنى الكلمة، الكلمة دي منها معنى، بيقول اسأل مجرب، يعني من طلب من الله تعالى علما له خاصة لله تعالى وجرد قلبه ونفسه إخلاصا لله تعالى أعطاه الله منه ما يكفيه، يعني هيرضيك. وقديما قلنا أن المؤونة تأتي على قدر الإيه؟ المعونة تأتي على قدر المؤونة، على قد شغلك وعلى قد مستواك وعلى قد اللي هياخد منك بيعطيك، بيعطيك. فطول ما أنت بتشتغل هيديك المؤونة، هتشغالها المؤونة شغالة باستمرار، ويعطيك من العلم ما يعني يرضيك بإذن الله تعالى. هذه ترجمة اللي نستفيد منه إبراهيم، ملخص الترجمة اللي نستفيدها منه التجرد وعدم طلب الشهرة، التجرد وعدم طلب الشهرة، والظهور للناس بغير المظهر الذي ينبئ عن حاله. كان يرتدي الثياب الجميلة المعصفرة وكانت الميتة تحل له، يعني شوف هذا المستوى العالي يعني. وكان عفيفا لا يسأل الناس شيئا ولا يتكفف ولا يطلب من الناس، فكان عفيفا حقيقة على المستوى الهائل، والذي كان من أسرة شرب من هذه الأسرة من علقمة ومن الأسود بن يزيد ودخاله ودعمه، شرب منهم السلوك الإسلامي الصحيح والتعلم الصحيح من فهم أهل الحديث. الراوي اللي هو روى البخاري له هو الفضل بن دكين، ابن دكين رحمه الله تعالى، وده شيخ البخاري، وده الحافظ الثقة، الشخص العجيب في رجولته وفي شخصيته، وقد نبى عليه الحديث ب يعني برجولة أهل الحديث وبشخصية أهل الحديث يعني. كان له كتاب، وكان الناس إذا اختلفوا في الحديث يرجعون إلى كتابه، وكان أحمد يقول سيكون كتاب الفضل بن دكين إماما للناس، يعني هذا الكتاب سيكون إماما للناس، فإذا الناس اختلفوا في مسألة من المسائل رجعوا إلى هذا الكتاب. وهذا الرجل يعني برضو من التواضع ورغم مستوى العلمي العالي، واحد بيقول له هل أخذت علمك من الشعبي؟ قال له ومن أنا والشعبي، ما أنا إلا قرد بغير ذنب. أنا كنت إيه مع الشعبي؟ كنت قرد من غير ديل. شفت، تخيل بقى العالم بيحتقر نفسه ويحط نفسه في المستوى، إنما أنت بقى تقول أنا أخذته عن كابر عن كابر عن شيخ عن فلان عن علان عن ترتان، واخد بالك؟ زمن مجتمع غريب، المجتمع اللي احنا فيه مجتمع يعني إنسان يحب أن يكون له ما ليس في إمكانه وليس من إنتاجه وليس من عمله وليس من مجهوده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر بيقولوا أنت أخذت معظم هذا الحديث من الشعبي، قال ومن أنا من الشعبي، ما كنت إلا قردا بغير ذنب. قرد من غير ديل يعني، يعني يعيته قرد بديل حتى، ده بيقول يعني قردة من غير ذنب، يعني حاجة كده يعني أي حاجة. كان ينفق على نفسه من كسب يده، كان عنده دكان شركة هو وعبد السلام ابن حرب، وكانوا يبيعون الملاء. الملاء يعني مش الملايات، يعني اللي هي العبايات يعني الشيء اللي بتلبس على الايه يعني على القمص، بتلبس على القميص، عبايات يعني. فكان له محل شركة هو وهذا الرجل محدث مثله، ويعني بيتناوبوا العمل فيه، وطبعا كان ينفق على نفسه من ايه من كسب يده، يعني لا ينفق عليه احد ولا ينتظر اعطيات احد. وطبعا من كلامه كلام ابراهيم النخعي الكلام النفيس، بيقول الذين يتجردون للعلم وينتظرون الناس ينفقوا عليهم، هؤلاء بعثروا اهتمام قلبهم من الله تعالى، لان الانسان اللي بيشتغل من كسب يده ما بيعتمدش على حد، يصلي مظبوط وبيعبد ربنا مظبوط، ولكن اللي قاعد ينتظر ايدين الناس، كل ما يطرق عليه باب يقول لك ايوه اكيد واحد جايب لي حاجه، كل ما يخبط يقول لك واحد جايب لي حاجه. قال فشغل نفسه عن العلم وعن الله، يعني بقى قلبه مش متوجه الا اصلا، يعني شوف ذكاء العالم وهو بيفكر مساله، لان كل تفكيره ربنا يبعت واحد يجيب لي فلوس، ربنا يبعت واحد يجيب لي اكل، ربنا يبعت. فشغل نفسه عن الله بمثل هذه الايه، ولذلك لما تشتغل بكسب وتاخذ من كسب يدك فلن تنشغل عن احد ولا يشغلك احد عن الله تعالى، يعني الذي يبقى من عملك يعني تعبد به ربك، ويبقى انت مش مشغول بقلبك مشغول ب يعني يجيب الناس او ما يجيبش الناس هكذا. انظر المستوى الفقه العالي لمستوى علماء السلف، يعني لا يشغل قلبه بغير الله تعالى، واذا فرغ من عمله فينتصب لطاعه الله تعالى، ما يقعدش بقى فارغ يقول لك انا متفرغ للعلم، انا طالب متفرغ. مين بيصرف عليك؟ قال هو الاخوه بيصرفوا عليك. يبقى شغلت قلبك عن الله، قاعد مستني واحد يطرق عليك الباب يجيب لك فلوس. ابنك عيان عاوز دكتور، مستني واحد يطرق عليك يقول لك تعال نودي ابنك للدكتور. يبقى صرفت قلبك عن الله اساسا، وانت ما جمعت هذا العلم الا لله. فنظره ساخره وعجيبه جدا من اهل العلم رحمه الله تعالى. كان أبو نعيم من أئمة الحديث الأسباب، وطبعا حدث عنه البخاري وغيره، يعني شوف ده شيخ البخاري وغيره. قال أبو نعيم شاركت سفيان الثوري في أكثر من 40 شيخ، يعني كان في 40 شيخ بينه وبين سفيان الثوري مشترك بينه وبينهم. قال أحمد كان أبو نعيم أثبت من وكيع ابن الجراح، وقال أحمد أخطأ وكيع في 500 حديث، يعني شوف مستوى العلماء اللي كان بيجمع حديث كل راوي، وحتى جمع حديث وكيع فلقى حديث أخطأ في كم حديث؟ في 500. إحنا لو الوكيع أخطأ في حديث واحد مش هنعرفه، ولكن ده حاحصوا عليه 500 خطأ. فبيقول لي وكيع أخطأ في 500 حديث، ولكن أبو نعيم ما أخطأ في حديث، كان كتابه إمام للتعليم لتعليم الحديث. وطبعا كان رجل يعني له عنده نخوة، ويريت الساسة يتعلموا النخوة والرجال يتعلموا النخوة من أمثال الفضل بن دكين. يعني بيقول أحمد بن منصور الرمادي، وده طليب علم صغير، وده يبين أدب طالب العلم. قال خرجت مع أحمد ويحيى بن معين لنزور عبد الرزاق بن همام الصنعاني في صنعاء، وكنت خادم لهما، يعني رايح أحمد ورايح مين؟ يحيى ابن معين. أحمد بن منصور الرمادي كان إيه؟ خادم، لأنه لسه طالب علم صغير فبيخدم على المشايخ الكبار، ودي في كل الصوانع كده بتشوف عيال قد ما في وصف الورشة كده، ده هيبقى في يوم الآن هيبقى إيه؟ هيبقى صنيع، واخد بالك؟ تتباع عيل قد كده تتباع بعد كده هيبقى سواد. فكل صنعة بيبدأ صغير كده يعني لازم يربي الأشبال تحت إيه؟ رجليه. يعني لما يبقى عندك عيل صغير بيخدمك، ومش بيخدمك لخدمتك، ده بيخدمك وبيتعلم، يعني وقعت تحت رجليك بيتعلم يخدمك ويخدم نفسه، لأن سلوكك وحياتك وطريقة نمط عمرك اللي انت عايشه بيستفيد منه وبيتعلم منه. يعني لو سألك انت عملت دي ليه؟ هتقوله عشان كذا يبقى استفاد. عملت دي ليه؟ تقول عشان كذا يبقى استفاد. فأحمد بن منصور الرمادي بيقول لنا يعني كيف يبقى طالب العلم عالم اللي بيعيش في خدمة أهل إيه؟ عايش معاه. بيقول خرجت مع أحمد ومع يحيى بن معين، وطبعا يحيى بن معين ده يعني معروف، وأحمد مش محتاج يتعرف، خادما لهم، هنزوره مهندس تاريخ عبد الرزاق. ثم رجعنا إلى الكوفة، فقال يحيى بن معين لأحمد هيا بنا نزور الفضل بن دكي، أنا عاوز أختبره، عاوز أعمل له اختبار. فأحمد قال له الرجل ثبت وكتابه إمام الكتب، ده مرجعية علمية، هتختبره إزاي؟ لا تفعل. قالوا لا لا لا لا أنا في نفسي حاجة عاوز أختبر. قالوا بقول لك ما تعملش الكلام ده، الفضل بن دكين أبو نعيم ده ده ده شامة في جبين الظهر، يعني شوف وكيع أخطأ ده ما أخطأ. المهم طرقوا الباب على الفضل بن دكين أبو نعيم، فخرج عمل مصطبة كده على الباب، على الباب طلع قاعد على المصطبة، كان بيسموه دكان زمان، كانت المصطبة دي عملوا اسمها دكان، دكان من طين. فخرج أبو نعيم وجلس على الدكان، فجلس أحمد عن يمين، ده الرتبة هي كده، ده أحمد لازم يبقى على يمين، وجلس يحيى عن إيه؟ عن يسار، ولا أقول شماله؟ عنه أحسن. تخافين ليه؟ وأنا هضرب؟ أنا ما بضربش والله، ولا هضرب ولا هقرع ولا هبكت، واخد بالك؟ ولا هقول عليك حاجة. ده إبراهيم الناخل بيقول يعني أرى المسألة فأكرهها فأخشى أن أتكلم فيها حتى لا أصاب بها، بيعمل بالحكمة لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك، يعني كل ما تعيب حاجة هتجيلك، كما علماء يعني ناس على مستوى عالي يعني، يعني يرى الشيء يكرهه ولا يعيبه، بيقول ليه ما تعيبوش إبراهيم؟ قالها عيبه وابقى هبتلى بيه، بلاش بلاش عيب حتى ما تجيش المصيبة دي، نتعلم، لأن تراجم العلماء هي الفقه، أبو حنيفة قال كده، قال هذا هو الفقه الذي يتعلم منه الناس. فقعد يحيى وأحمد وأحمد بن منصور الرمادي، قال فجلست تحت أقدامهم، قعد تحت على ملوش مكان، قعد تحت رجليهم يعني قدامهم في المقابلة. صاحبنا بقى يحيى طلع بقى الورقة من جيبه وكتب 30 حديث، 30 حديث كل 10 حديث في جزء الواحد، والحديث ال11 يختلف عن ال10، 10 حديث من كتاب أبو نعيم، من كتابه من محفوظه، ويجيب الحديث رقم 11 مش من كتابه مش من محفوظه، طبعا ده امتحان العالم يعني، لو قال كله مني يبقى العملية كلها، واخد بالك؟ فقرأ عليه ال10 قال أيوه هذا وهذا، نعم هذا وهذا وهذا وهذا، فجاء الحديث 11 قال له هذا، قال هذا ليس من أحاديثي، اضرب عليه، اشطب عليه يعني، شطب عليه. جرى 10 التانيين لحد ما فرغ، وجاء الحديث بقى ليه الأخير فقرأه، قال هذا ليس من حديثي، اضرب عليه، فضرب عليه شطبه يعني. فضل بقى 10 الأخيرة فقرأها عليه، وجاء الحديث الأخير فقرأه عليه. بيقول بقى لأحمد بن منصور، قال فاحمر وجه الفضل بن دكين وانقلبت عيناه، الغضب بقى ظهر بقى يعني ايه، كشر عن انيابه، كان بيسموه الاسد، يقول لك حدثنا الاسد، جاء الاسد وذهب الاسد، هو فعلا كان اسد. قال فانقلبت عيناه واحمر وجهه وخرج رجله من الثوبه، هو قاعد بقى مربع طلع رجله من الجلابية ورفس يحيى رفسه اسقطه من على الدكان من على المصطبة شاط ده الهرج فهم بايه كان بيختبر انت لما خلاص هتختبرني انت هتختبرني انا لا انت مالكش حل غير حل واحد بس شوف بقى بالراحه كده بيشد رجله من الجلابيه ودي ايه اداله رفسه وقعه من على المصطبة فسقط ودخل بيته سابنا يعني دخل بيته وسابنا فاحمد يقول انا مش قلت لك الرجل ساب قال والله ان رفسته لي احب الي من سفرتي في العلم احب الي من سفرتي الرفسه دي تساوي كتير ليه بقى طيب اسالكم انا ايه نعم ده اثبت انه بياخد من فضل الدكاي الرفسه مشهوره جدا ما حدش هينكر احاديث يحيى بن معين عن مين عن فضل الدكاي ده مرفوض يا جماعه ده مرفوض يعني عمره ما حد هينكر ابدا احاديثه شوفوا رخا بيقول لك كان هذه الرفسه عندي افضل من سفرتي افضل لان اثبتت اثبات ايه كل العلماء بيداونوها ويكتبوها في كتبهم شوف بقى الرفسه دي بقى مكتوبه في كل الكتب رفس ابو نعيم يحيى بن معين وقعه من على المصطبة اداله رد طبعا لانه غضوب اسد يا ابن امبارح انت يا مفعوص عشان ما يعني قلت حدثنا واخبرنا وعرفت السمعه دي جاي تختبرني انا تختبر الاسد اصحاب المساله فرفس ده اللي بيحكي احمد بن مصر رمي ده محدث كبير بعد كده ده كان من طلاب العلم لهم يعني فالاول بيقول له هو قبل ما يرفصه قال له خلي بالك اما ده هو تمسك دراع احمد فهو اورع من ان يفعل هذا يعني ورعه يمنعه من هذا اما ده هو اصغر لسه عايز ما يعرفش اصغر من يفعل هذا هذا من فعلك انت يا فاعل دي فعلك انت يا فاعل ومطلع رجله واداله رفصه وطوحه من على المصطبة وطبعا ده معناه انه بيوزن الفضل الذي كان بيوزن المساله اما ده طبعا احمد مشهور بالورع ما عملش الحياه الصغيره دي وده لسه عيل ما يعرفش يعني الفرق بين راوي وراوي لسه صغير يعني يبقى ما يعملهاش غير مين غير انت فخد جزاء فاداله جزاء اذا طبعا ده عالم بيدافع وبيحامي عن ايه بيحامي عن علمه يعني ما يسيبش ان شويه عيال يلعبوا بيه يعني خد يا تعالى انت بتعمل ايه تعرف ايه لو سالتك عن مرفوعات الاسماء هتعرف طب منصوبات الاسماء هتعرف طب المختلف فيها بين الرفع والنصب هتعرف روح روح اما تتعلم يبقى تعالى تديله على ودانه يتعلم يجي يتأدب يتعلم الاول يتعلم وبعدين يتكلم يقعد مع في وسط العلماء هذه الرجولة مش مع طلاب العلم فقط ده كانت مع الوالي نفسه مع الوالي نفسه وطبعا هو كان في زمن المأمون والأمين زمن فتنة خلق القرآن وما سلم منها أحد المسألة دي أصلا يعني فبدأ بقى الايه الوالي في كل بلد في كل عزبة أو في كل محافظة يجيب العلماء للبلد مش من العلماء ما أنا بقول لك المقصود هم أهل العلم وطلاب العلم السجون مبنية لكم لكن اللي بيحش برسيم ده ماله ومال الكلام ده هو هيجيب طول عمره بيحش برسيم واخد بالك بيقول لك اللي هيتجوز امنا هنقول له ايه يابا وخلاص احنا ورانا ايه انا عبد المامور يا بيبي يا ابني انت عبد الله يقول لك لا انا عبد المامور مش عبد الله ولا وبلا وراح واخد بالك فده ملوش اهميه يعني ملوش وزن يعني ما يطبقش الميزان يعني يبقى المقصود هي طيار معين وطائفه محدده يبقى لابد اعمل كالايه يعني كالسمكه انشر شوكي لازم شوكي انشره واهدد واثبت وارغي اقول له ده انا هقطع رقبتك اللي هطوله منك مش هتركه لان انا المقصود او تبقى انت المقصود تبقى جبان يبقى انت مالكش قيمه مالكش قيمه انا مش بايد واحد معين وحزب معين لا لا لا القضيه مش قضيه حزب القضيه مش قضيه ده اخوان وده سلة لا لا لا لا القضيه قضيه اكون او لا اكون ده كان بيدرسوها لنا في الكليه بي اور نوت تو بي ده شكسبير اكون او لا اكون ده دي المساله المسألة أن أكون أو لا أكون شوف بقى هتبقى إيه اللي يعجبك يعني دي القضية يعني دخل الوالي ودخل قدامه واحد بيقول له ما تقول في القرآن؟ قال القرآن مخلوق. تعال خلي بالك. لذلك لو لم يثبتك الله تعالى بالقول الثابت هتشتغل عميل من غير ما تدري. والعالم ده موجود في كل عصر وفي كل زمن. اوعى تتعجب تقول زي ابقى عالم ومحدث ويقول القرآن مخلوق. لا لا لا لا لا، هي كبيرة، أنا عارف إن دي كبيرة، حاجة كبيرة جدا إن عالم يبقى ولاء وبراء لأهل الكفر. دخل اللي قدامه بيقول له القرآن مخلوق أم كلام الله؟ قال القرآن مخلوق. الله، أنت بقى عليك الدور يا حيل، ويبقى أنت إيه؟ يبقى أنت السيف هيشرب فمك أنت، أنت اللي عليك الدور. فضل منك إيه؟ قال له انت شفت زميلك قال ايه؟ يا ده الفضيحة، يعني انت هتحتاج عليها بزميلي؟ يا عم والله ما هو زميلي ولا هو مني، ما تغترش بالاسماء وبالاشكال، والله له مني ولا انا منه، انا نسيج واحد طول عمري كده، خلقة كده، حياتي كلها مناطحة للحكام، حياتي كلها نطاح، ما فيهاش هوادة، ما تقولش ده زيك ولا غير، ما حد زي، انا ما اتشبهش بحد، ماليش شريك، أنا صاحب نفسي. بيقول له شفت الراجل قال إيه؟ قال له أيها الوالي كنت أتهم جده بالزندقة، ده سيده كان زندي. الله أكبر، الله، سيده أيوه، ما زلت إلى يوم الناس هذا أتهم جده بالزندقة. الله، يعني ملعوب فيهم، يعني الصنع ملعوب فيه، التركيبة دي التركيبة مش تركيبة نضيف. قال كيف هذا؟ قال أسمعت عالم يفتي بأنه يجوز رمي الجمرة بالقوارير؟ ده سيدة، ايه رأيك؟ يعني يجوز رمي الجمرة بالايه؟ ها؟ تجيب شوال الجزايز كده وترمي إبليس بقى في الجمرة بالجزايز، ده سيده. فأنا بقول لك ده زنديق، سيده أنا بتهمه بالزندقة، واخد بالك؟ هو طبعا جاب له غريبة من الغرائب عشان إيه؟ يصدق إنه إيه؟ ده راجل زنديق، راجل زنديق يعني مخالف للشرع. النبي نزل ابن عباس يلتخط له في المشاعر، وقال له يعني لما جاب له حبة فول، قال له أوف إن هذا هو الغلو، جاب له حجارة قد حبة الفول، فقال له أوف هذا هو الغلو، هو ده غلو في إيه؟ ده حبة فول. النبي بيعلم، النبي لا يعترض ولكن يعلم، يعلم. لما تبقى في طور التعليم بتبقى دقيق جدا. ممكن انا اخد انا حبه الفول واعملها واضرب بيها، هتقول طب ما انت كتلاه وضربت بيها، يقول لك اصل انا في طور التعليم. في طور التعليم لابد اوقفك على الايه؟ على الاصل، على النص. فكلت حبه الحمص يا ابن عباس، يعني عاوز حاجه هجد حبه الحمص، لكن كالفول ده كتير. قال أيها الوالي لقد أخبرني يونس بن بكير أنه سمع جده يقول يجوز رمي الجمرة بالقوارير، إيه رأيك؟ وقد أدركت في الكوفة 700 شيخ كلهم يقول أن القرآن كلام الله، ومن قال بغير ذلك فهو كافر، وإن عنق هذا أهون علي من ذر ثوب هذا. شوف الذرار عشان يدولك أكفاءه، دي أهون. أسد ولا لا؟ أسد ولا لا؟ قال له يعني المسألة أنا مش بتهدد، أنا لا أهدد، عنق هذا أهون علي من ذر هذا، ذر الثوب ده. من قال أن القرآن مخلوق كافر. العالم لو لم يكن بهذا المستوى العالي من الثبات، ما الغير يعمل ايه؟ اذا كان عالم وبهذا النفاق، عالم وبهذا هذه الفجاجة وبهذه الركاكة وبهذا الانحطاط، اما اللي يعمل ايه طالب العلم او يعمل ايه العامي؟ احنا بنطالب العالم يكون صلب المواقف، عنده صلابة، صاحب موقف، إلا إذا كان محب الحياة يشري الحياة بدينه، شرى الحياة بدينه بلا قيمة في علمك أيضا. إذن وقديما قلت أن العلماء قدموا في ميدان الشهادة أكثر مما قدم في ميدان الحق، شهداء العلماء أكثر من الشهداء في المعارك الحربية، هذا من أجل كلمة الحق، لأنهم هداة الأمة، هم هداة الأمة. كان أحمد بن يونس، وده أحد العلماء اللي صنوا الفضل بن دكين، وكان يحسده، كان بينه وبينهم بعض مشاكل، فلما وقف إلى الأمير وقال إن عنق هذا أهون من هذا الزر، فقفز عليه الدور آخر يقول قفز إلى صغريمه وصاحبه بينهم مشاحنات، فقبل رأسه، يعني برغم اللي بينهم المنافسات، جزاك الله خيرا من شيخ عن الإسلام. واسمع أنت، يعني أنا ناس إيه أقول له جزاك الله من شيخ خير على إيه الإسلام، يعني إيه الأمير، يعني إيه أنا إيه أنا زيه، يعني مثله، ويعني يا علماء الأرض إحنا كده، إحنا كده. الإمام الطبراني صاحب المعاجم بيقول سمعت صليحة، صليحة تصغير صالحة بنت أبي نعيم، تقول القرآن كتاب الله ومن قال غير ذلك فهو كافر. سبحان الله، من بيت علم، كل إناء ينبح بما فيه هيطلع إيه البيت، لازم ينبح هذا الإناء بهذا المستوى. شوف الطبراني هو بيكتب في معجمه، قال سمعت صليحة بنت الفضل بن دكي تقول أن من قال أن القرآن مخلوق كافر، حلم الدم. فأيها العلماء أنتم المقدمة، أنتم المقدمة، والشهادة ما هي إلا كالقرصة، يا واحد بيقرصك ضربة السيف يعني قرصة، وتبقى بعدها في الجنة في لحظة، واحد تكون في الجنة، لما تتردد، لما تتهوك، لما تنافق، لما تداهن، لما تداري، لابد من وقفة صلبة لله تعالى رب العالمين. هذا دين الله، جاهد عليه من جاهد ومات فعليه من مات، فلابد أن نموت كمن مات، لا يجب أن نعيش. هنعيش ليه؟ تعيش في زمن كفر أو في بلاد كفر أو في أهل نفاق؟ لا، الموت أهون من ذلك. هذا أثر من أصل الحديث، يقف يقول له أيوه هذا زنديق ابن زنديق، طب تاخد بكلامه، ده زنديق ابن زنديق، قرآن كلام الله، عجبك مش عجبك انت حق، اللي يقول غير كده كافر. عدت الفتنة ومر الرجل وخشي أن يقتله، لأنه طبعا يعني معروف الإنسان إذا كان قوي الحاكم بيهابه، الحاكم وإن كان هو طاغية يهابه، يقول لك مش ممكن القوة دي تكون كده من منه نفسه، لا، ده فيه ده وراه قوة، مش وراه قوة يقصد قوة بشر، لا، ده وراه قوة ربانية، ده أنا نخاف منه، الشخص ده بنخاف منه، ليه بنخاف منه كده؟ لله كده، قوة وصلابة، لابد أنه في قوة وصلابة. في عصر المأمون أمر بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المأمون ده، المأمون ده زميل يحيى ابن معين، وكان طالب علم جيد وبيكتب الحديث، أمر بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما نشتمش إحنا المأمون بقى نقول ده صفته ونعته، ده راجل صفته ونعته، لابد نسأله الأول، نقول له إيه وراء المسألة دي. الفضل بن دكين ماشي مرة فلجى عسكري من عساكر الدولة سلطان، واخد امرأة ووضع يديه بين فخذيها، فانتهره وشتمه وقام عليه قيامة شديدة. موتاني عارف إن ما فيش أمر معروف عن المنكر، هيعمل على كيفه في الشارع ومحدش هيقول له بين، ده مرسوم خلافي، ما فيش أمر معروف وفيش نهي عن المنكر، يبقى يعمل على كيف. فمسك العسكري غسله، قال له والله ما انا سايبه، لازم اوديك للخليفه، ده الخليفه امر، لا مفيش امر معروف عن المنكر. راح للمامون، وقف قدام المامون، قال له اتوضى، قال له هات المي، قال فتوضأت ثلاثا ثلاثا قال له توضأت؟ قال توضأت كما تعلمني عبد خير. خلي بالك بيك وعلى مناخيره. عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. خلي بالك ده عباسي وده علوي. ايه الاسد ده؟ ما تعديها يا اخي، ياك عديها يا اخي، وانت وحيش في كل حاجه، ده عساكر وسيوفه حواليك هنا يعني كده يعني. امال فين الليونة واليسر؟ قالوا لا الليونة واليسر مع دول، ده مع دول تبقى انت سيفك احمى منه. فبيقول له تعلمت الوضوضة فين؟ قال من عبد خير، ده كان مولى علي بن ابي طالب، ده وضوء علي بن ابي طالب. قالوا طيب صلي. قال فصليت ركعتين. فطبعا بيشوف بيصلي ازاي، فوجده يصلي كما كان صلى الله عليه وسلم. قال له ما رايك في ولد مات عن اب وام؟ فضحك. قال له بس، قال له بس، قال له الام الثلث والاب الباقي. قال له طيب مات عن اب وام واخ. قال له للام الثلث والاب الباقي والاخ ده محجوب، لان ما فيه الاب الموجود يبقى يحجب الابناء، ما فيش ملوش. قال له طيب مات عن اثنين وعن اب وام. ده امتحان صعب، واخد بالك؟ ده بيشوف ايه المستوى، هو ده عالم ولا ايه ده؟ قالوا مات عن اثنين واب وام. قال للام السدس، للام السدس والاب الباقي والاخوين محجوبين. قالوا ده اخر كلام في المساله، المامون عالم. قالوا لا، ده المساله فيها كلام، المساله فيها كلام، يعني مش اخر كلام في المساله. قال ان جدك ابن عباس يا امير المؤمنين، جينا قال يا ممكن انت فوق اثنتين اهو، جينا الموضوع اهو، جدك يا امير المؤمنين يعطي، لا يعطي الام الثلث الا اذا كانوا ثلاثه، اذا كان الابناء ثلاثه لا يفرغ الثلث للام الا اذا كان الابناء ايه؟ ثلاثه. قال له اقعد بك، اشرب الشاي بقى كده. ما هو احنا لقينا مش انسان عادي، يعني مستوى مش انسان داعي، يعني بيدعي انه عالم وعمال عامل دوشه يشتم ده ويخبط في ده. ايه انت عامل غرة ليه؟ انت عامل غرة في البلد ليه؟ ما هو بيكلمونا كده يقول ده فلان عامل غرة، انا هطلع عينك. ده داعي. لكن عالم متمكن ده احنا تحت امره، تحت امره. هعمل له ايه؟ فقال له بقى يشرب شاي. قال له علمت لما نهيت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال لما؟ قال لان الذين يامرون بالمعروف كانوا يامرون بالمنكر. ما هم مش علماء، مستواهم العلمي ما بلغش المستوى ان يقدر يعني ايه يغير المنكر، ما يعرفش يغير. يعني المأمون ما كانش ظالم، ولكن عاوز يضع المسألة فين؟ في مكانها عند أصحابها، عند أصحابها. ده المستوى العالي للمحدث الفذ الفضل بن دكين. يعني ما قلتش أنها أشطر في علم الحديث وأسيب الميراث وأسيب الفقه وأسيب، لا. العالم عبارة عن دائرة معارف، يعني كل العلم في رأسه، مش حتى في الكتاب، ده في رأسه هو. ولذلك سرم هذا الرجل، سموه أسد أهل العلم. وكان صاحب دعابة رحمه الله تعالى، قاعد في البيت واحد بيخبط عليه. قال له من؟ قال له أنا. قال له من أنا؟ اسمه أنا يعني. قال له أنا مين؟ كان صاحب دعابة، وده أهل الحديث كلهم كده، الغالب فيهم أصحاب دعابة. يعني لما تجيب له حاجة هيديك حاجة، ما تفكر، ما تاخدش الموضوع بجد، أنت ممكن تاخده بجد وتكرضه، لكن هو صاحب دعابة. طب يطرق عليه الباب، قال له من؟ قال له أنا. قال له أنا من؟ يعني أنا ابن مين يعني؟ قال أنا ابن آدم. قال ابن آدم؟ قال فاتشح بإزاره وخرج بسرعة وقبل رأسه. قال ظننت أننا لم يبقى من هذا النسل أحدا. ده أنا فاكر الناس ده ما عادش منه حد. طبعا دي نكتة. زي اللي قالوا إن البقرة مش عارف مين، قالوا لا إن البقرة تشابه علينا. الرجل اللي بيقرأ قرآن وما شريمش، وانت مش عارف مين، مش واخد بالك مني، قال له والله مش واخد بالي، إن البقرة تشابه علينا. فطبعا المسألة الفضل بده كان بيعني ان كل اللي موجودين بهاي حمير، يعني الناس اللي ابن ادم ده مات من زمان، يعني الموضوع ده خلص من زمان، اللي باقي دول مش ابن ادم، اولاد حاجه ثانيه. فطبعا ده كان صاحب دعابه يعني رحمه الله تعالى، وده كان يعني عاده اهل الحديث. وطبعا نكتفي بهذا القدر ونشوف الفوائد العلميه. الفوائد العلميه للحديث، الفائده الاولى قال ابن حجر رحمه الله تعالى: صرح البخاري رحمه الله تعالى بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه، يعني هذا الحكم فيه اختلاف، وهذا لقوة دليله، قوة الدليل عند البخاري قوة ما بعدها قوة، ولكونه على وفق القياس، وفق القياس، القياس يقول كذلك. ايه هو القياس؟ إذ الواجب على المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. لما تقول لي عيد الصلاة وعيد الترتيب تاني، يبقى اللي عليا مش خمس صلوات في اليوم والليلة، استوعبنا؟ يبقى ليس على وفق القياس، لأن المطلوب منك قد إيه؟ خمس صلوات. لو قلت لك عيد وعيد الترتيب، يبقى مش هيكونوا إيه؟ مش هيبقوا خمس صلوات. وللحديث عندنا: ما حرم الله الربا ويحله لنفسه، لأن هذا ربا لا يجوز في حق الله تعالى، واضح؟ يبقى إذن كلام البخاري كلام صحيح. يبقى صرح البخاري رحمه الله تعالى بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله ولكونه على وفق القياس، إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر، دل علينا. فمن قضى الفائتة فقد كمل العدد المأمور به، يعني لو صلى الفائتة يبقى كمل إيه كده الخمسة، يبقى ما لناش عنده حاجة هكذا يعني. الفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لها إلا ذلك. فاستفيد من هذا الحصر كلمة فلا كفارة، حصر حصر المسألة في المسألة هنا، يعني أنه لا يجب غير إعادتها، لا يجب غير إعادتها، فلا كفارة لها إلا ذلك. فحصر المسألة فين؟ في الإعادة. يبقى اللي هيقول رتب يبقى خرج من حدود الايه؟ الحصر الموجود. يبقى مفهوم اللغه لازم يعني افهم لغه كمان عشان اعرف الكلام بيتقال ازاي وبيروح فين، تمام؟ يبقى فاستفيد من هذا الحصر انه لا يجب غير اعادته فقط. والكفاره شرعا لا تكون الا من خطا او عمد، والكفاره شرعا لا تكون الا من خطا او عمد، كالقتل خطا مثلا. فائده الثالثه الثالث: تمسك بدليل الخطاب من قال في جماعة خد دليل الخطاب. معنى دليل الخطاب يعني النص الظاهر، تمسك بدليل الخطاب معنى دليل الخطاب يعني بالنص الظاهر. في جماعة مسكوا في النص الظاهر، قال دليل الخطاب يقول ذلك، أقول منه ماشي عليك دليل الخطاب، في دليل الخطاب لكن فين دلالة المفهوم؟ ودلالة المفهوم على دور كبير جدا هيوصلني للمقصود. ولكن لما تاخد دليل الخطاب يعني ظاهر النص فقط، اقول ده معنى دليل الخطاب. تمسك بدليل الخطاب من قال ان العامد لا يحضر الصلاه، ما هو النص بيقول كده، من نسى صلاه هذا لم يصلي عامدا، يبقى خرج من النص ولا لا؟ فهمنا ولا ايه؟ ها؟ ففي جماعه تمسكوا بدليل الخطاب يعني بظاهر الايه؟ بظاهر النص، قال لك اللي صلى ترك الصلاه عمدا ما يعيدش. الحديث ما قالش كده. ما انا بقول لك لما هسيبك الكتب مليانه خلافات وخناقه بين المذاهب وبين العلماء، فاللي تمسك بدليل الخطاب بظاهر النص قال ايه؟ قال لا، اللي ترك الصلاه عمدا ده ما يصليش. ليه؟ قال النص بيقول كده. من نسي صلاه او نام عنها، نسي او نام ده عذر، لكن تعمد يبقى ده ما يصليش. نقول له يا عم الحاج ما فيها عندنا اللغه العربيه ده لغه واسعه، وعم تمسك انت بظاهر النص ودليل الخطاب، ما عندنا فين دلاله المفهوم؟ ودلاله المفهوم هتضيعها ليه؟ يبقى انت ضيعت مفهوم اللغه. أن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. انتفاء الشرط لأن الشرط يكون ناسي أو إيه أو نايم، ينتفي المشروط اللي هو الإعادة، ينتفي المشروط وهو الإيه الإعادة. فمن فيلزم منه من لم ينسى لا يصلي، إلا ما ينساش يبقى ما يصليش. الرابع هنرد عليه بقى رحمه، الرد عليه نقول بل يقضي العامد، بل يقضي لأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، لأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، لأنه إذا وجب القضاء على الناس والنائم فمن باب أولى العام. إذا كان الخطاب وجب على الناس وعلى النائم يبقى من باب أولى على الإيه؟ يكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وده عندنا في الأصول من باب التنبيه بالأدنى على الإيه؟ على الأعلى. وده في مثال عندك في سورة الإسراء، ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم، يبقى هذا نبه بالأدنى على الإيه؟ مش كده ولا إيه؟ ولا هو ما قالش أف، يعني فيه تضرب براحتك وتموت براحتك لأنه ما جابش سيرة الضرب، هو جاب سيرة الإيه؟ لا أنا مش جاي أف، هي اللي هتقول أف. فوتقل لهم أف، والأف طبعا أقل، لو كان هناك أقل من كلمة أف لذكرها القرآن. فهو نبه بالأدنى على الإيه؟ بالأدنى على الإيه؟ على الأعلى. فطالما نبه بالأدنى يبقى ينبه على الإيه؟ على الأعلى منه. يبقى ده اسمه مفهوم إيه؟ مفهوم الخطاب، ما هوش نص ومنطق الخطاب. ويكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى كقول الله تعالى وتقل لهم أف ولا تنهرهم. وإثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باقي، إثمه باقي، العامد عن إخراج الصلاة عن وقتها إثمه باقي عليه ولو قضاها بخلاف الناس والنائم. يبقى الناس والنائم ليس عليه إيه؟ إثم، ولكن التارك عامد يبقى عليه القضاء والإثم باقي عليه للتأخير. تمام؟ يبقى الفرق بينهم إيه؟ أن الإثم باقي عند هذا، واضح؟ هكذا والله أعلم. الخامس فيه قضاء الصلوات للناس والنائم من غير إثم ولا عتاب، فيه قضاء الصلوات للناس والنائم من غير إثم ولا عتاب، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، ليس في النوم إيه؟ تفريط. يبقى إذن ليس عليه إيه؟ الناس والنائم ليس عليه إيه؟ إثم. هكذا يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والإيه؟ والنسيان وما استكره عليه. طبعا الحديث مشهور عند الناس اللي هو رفع، ولكن رفع الحديث الصحيح هو وضع، وضعه يعني يعلم ليس علينا يعني موضوع يعني وضع، كما قال مسيلمة وضعت عليكم صلاتين الفجر والعشاء، يعني وضعت عنكم صلاتين يعني شلت منكم يعني هكذا يعني. فهنا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا، وأخرجه أيضا ابن ماجه عن أبو ذر الغفاري، والحديث حسن لشواهده. السادس في الفوائد فيه دليل على أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر إيه اللي يجبر بالمال، فيه دليل أن الصلاة لا تجبر بالمال، في حاجة عملها تجبر بالمال الصيام، يبقى الصيام يجبر بالإيه؟ بالمال، ولكن الصلاة لا تجبر بالمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصيام ذكر الكفارة وهي المال يعني لإطعام، ولكن لما ذكر ترك الصلوات لم يذكر كفارة بالمال، يبقى ليس في ترك الصلاة كفارة بالإيه؟ بالمال. هكذا يعني. فيه دليل على أن الصلاة تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيره. وفيه أيضا دليل على أن أحدا لا يصلي عن أحد، لكن هل يمكن حد يصوم عن حد؟ فيه ألاقي يعني ألاقي مفتي؟ قول يا محمود. من بدأ عليه صوم كما جاء النبي يصوم عنه وليه. قالت المرأة: ماتت أمي وعليها صوم، أعطيه عنها؟ قال: لو أن لأنها كانت مدينة لغير الله تعالى، ما كنت قاضية دينها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أولى، أحق بأن يحضر. فيجوز أن يصام عن الإنسان الحي ولا الميت؟ ها؟ وعشان ما نسيبش المسألة مفتوح، والمسألة أصلها خطيرة جدا. أنا تعلمت المسألة من الإمام أحمد. الإمام أحمد واحد سأله مسألة ميراث زي ما كنا بنتكلم كده، فطبعا جاوبه واداله الورقة. فالتاني كان من الجماعة من الفرقة اللي بتخالف الإمام أحمد، فزود رقم، يعني مثلا مات وترك كذا كذا، زود وكذا كمان، يبقى إجابة الإمام أحمد مالها؟ غلط. واخد بالك؟ يعني هو هيزود، لو زود واحد كمان بس في المسألة يبقى إجابة الإمام أحمد إيه؟ غلط. فبيقول: يا أنت أجبت فلان بكذا وكذا. قال: لا، ما أجبت، أجبته بكذا. قال: هات الورق. فلقى زود واحد يعني وارث أيضا من الميراث. فتعلم محمد أن يعني يشطب الفراغات، وده أول شطب الفراغات اللي أنت بتعملها في شغلك في وظيفتك، ده الإمام أحمد كل الفراغات يقفلها، يبقى ما بيسمحش الواحد يكتب إيه؟ أي حاجة بعد الفتوى بتاعته، لأنها تبقى الفتوى كده إيه؟ اتغيرت. واضح؟ هو الفتوى هتبوظ. ما هو لو جاب واحد بس، لو قال مثلا ترك ولدان، لو قال ثلاثة، أو جاب واحد كمان، يبقى الفتوى كلها فتلت، يبقى لازم يغير. يبقى إذن جائز للإنسان يعني أن يصوم عن ميت، ولكن لو حي يصوم عن حي، ما اللي يعمل إيه عنه؟ يطعم عنه. البدل الآخر له طعام، يطعم عنه، يبقى موجود الإطعام. لكن صيام يعني اللي يكون عن ميت ماشي. فإن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. السادس: فيه دليل على أن الصلاة لا تجبر من مال كما يجبر الصوم وغيره، وفيه دليل أن أحد لا يصلي عن أحد. السابع: احتج البعض بقوله صلى الله عليه وسلم: يصليها إذا ذكر، يصليها إذا ذكر، على جواز قضاء الفوائد في وقت النهي. يصليها إذا ذكر، حينما يذكر وقت الصلاة يصليها، فجائز يصلى في وقت النهي أو غيره. ولكن لو استطاع أن يؤخر عن وقت النهي، يبقى كسب زيادة في المعرفة. يعني زود الوقت قليلا. وإحنا قلنا في الدرس الماضي النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من النوم ودخل وعملوا الحمام وتغوطوا ومشوا مكان بعيد، يعني ليس في وقت ذكرهم لصلاة الفجر، ما صلوا في نفس الوقت، ولكن أخذوا وقتا لما قضوا حاجتهم وتوضأوا وخرجوا من المكان. فهذا جائز إنسان يأخر المسألة إلى وقت آخر إذا كان في وقت فيه كراهة. يعني الفائدة الثامنة فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، نستفيد منها إيه؟ طبعا أنا فيها زيكم، أظن ده قرآن يعني علي وعليك، مش عاوز علم يعني. نعم، ما لم يرد ناسخ فتح الله عليه، يبقى شرع، لأن طبعا ده هذا الكلام لموسى عليه السلام، فشرع من قبلنا، شرع لنا، ما لم يرد إيه؟ ناسخ، هكذا يعني. فبستفيد من هذه الآية ذلك يعني. فاستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، لأن المخاطب بالآية المذكورة هو موسى نبي الله عليه السلام. تاسع: في قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري، المعنى هنا فإذا ذكرت أو ذكرت بالصلاة فقد ذكرتني، لأن الصلاة عبادة لله تعالى، فمتى ذكرها ذكر المعبود لله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة العبادة لله تعالى، طالما ذكرها يبقى ذكر الله تعالى، فالصلاة هي لذكر الله تعالى أصلا. وقال بعض أهل العلم: إن فاتت بغير عذر يجب قضاؤها على الفور، يبقى القضاء على الفور يكون في الفوت بغير عذر. طب وإن فاتت بعذر جائز أن يتأخر قليل، يبقى العلماء هنا يدوا نوع من العقاب الذي تفوت الصلاة بغير عذر يبقى لابد يخضع على الايه؟ على الفور. الذي يخضع على الفور الذي فاتته الصلاة بغير عذر، ولكن الذي فاتته بعذر هو الذي يتأخر قليلا. الحادي عشر والأخير، قال التفقير خلاصة المسألة، قال الفقير خلاصة المسألة، نعم مش خدت العاشر؟ ايه؟ في قول صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها يفيد وجوب المبادرة. العاشر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها يفيد وجوب المبادرة وعدم تأخير قضاء الفائتة عن وقت الذكر. كلمة إذا ذكرها يفيد وجوب المبادرة وعدم تأخير قضاء الفائتة عن وقت الذكر. وقال بعض أهل العلم إن فاتت بغير عذر يجب قضاؤها على الفرض. هكذا. الحادي عشر، قال الفقير خلاصة المسألة، خلاصة نهاية إذا كانت الفوائد صلاة يوم كامل وجب الترتيب. إذا كانت الفوائد صلاة يوم كامل يبقى وجب الإيه؟ يبقى الظهر العصر المغرب وجب الترتيب، تمام؟ إلا من نسيان أو جهل، إلا من نسيان أو إيه؟ يبقى وجب الترتيب، لكن لو نسى لا بأس. طب لو جهل لا بأس. واضح؟ لأن الخطأ والنسيان قلت موضوعين عن الإيه؟ عن الأمة. ده مفهوم الخطأ والنسيان موضوعين عن الأمة. يبقى لو صيام صلاة يوم كامل يبقى بالرتب إلا من نسيان وإيه؟ أو جهل. وإذا كانت الفائتة صلاة واحدة فيصليها حين يذكرها. إذا كانت الفائتة صلاة واحدة يصليها حين يذكرها، ولا إعادة لشيء من الصلاة من أجل الترتيب، ولا إعادة لشيء من الصلاة من أجل إيه؟ الترتيب. وده العنوان اللي أبوب عليه الإيه؟ البخاري، تمام؟ لأن المقصود عليه خمس صلوات في اليوم والليلة ما تزيدش عنه، تمام؟ لكن لو هتعيد الترتيب يبقى زودت عن الإيه؟ عن الخمس صلوات. انتهى الدرس يعني، وفي هذا كفاية، الحمد لله رب العالمين.